كم مرة تعبت، كم مرة تعبت في حضنه استرحت، في حضنه استرحت ومن يدي يشدني، ومن يدي إن ضعت أو عثرت. شكرا، شكرا لقلب أمي، شكرا لقلب أمي. قلب يعيش قربي، يمضي معي في دربي، أنفاسه من عطر ونبضه من حبي. معي كظلي يطير حينا حولي في خفات كأنه فراشة في الحقل. شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي. بدفئه غطاني، مائه سقاني بدفئه غطاني، كأنه مخلوق من مهجة الحنان في صحوه والنوم يظل يشدو باسمي. سألته من أنت فقال قلب الأم. شكرا شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي. كم مرة تعبت في حضنه استرحت، كم مرة تعبت في حضنه استرحت، ومن يدي يشدني إن ضعت أو عثرت. سبحان من سواه من لطفه أعطاه، قلب الأم ما كان لولا الله. شكرا شكرا لقلب أمي. قلبي يعيش قربي، يمضي معي في دربي، أنفاسه معي كظلي يطير حينا حولي في خفات كأنه فراشة في الحقل. شكرا شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي.